فالصحابة رضي الله عنهم تلقوا بيان الألفاظ والمعاني عنه صلى الله عليه وسلم، فنقلوا عنه قراءته كما نقلوا عنه معانيه. ولأجل هذا فإن القراءة سنة متبعة، كما قاله زيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره، فليس للإنسان أن يبتدئ كيفية القرآن تلقاء نفسه، بل لا بد أن يأخذها عمن تلقاها بكيفية معينة منقولة متصلة بالصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كما للصلاة صفة يجب اتباعها، فإن لقراءة القرآن صفة يجب اتباعها، وبهذا ينحل الإشكال عن حكم التجويد، لأن حكم التجويد يتعلق بمعرفة الكيفية التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فبينها لأصحابه، وأخذها أصحابه عنه فبينوها للتابعين، وأخذها التابعون عنهم فبينوها لأتباع التابعين، ولم تزل في قرون الأمة طبقة بعد طبقة حتى انتهت إلينا. فكل ذلك مندرج في صفة قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن، فليس للإنسان أن يقرأ القرآن إلا بالصفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.